النحل يا ابو محمد ما يديك الصح يا إلهي أمتي طب ده فد مش عارف حاجه ايه كده بقى. Thank you. عمي ابن عمي Thank you. اللهم صل على النبي. الله I'm back. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله.